ولكن إذا دخل الخلل في النية بالنسبة للعلم الشرعي كما لو دخل الرياء في صلاته أو في سائر عباداته. وإذا تعلم ليقال عالم فليس له من علمه ولا من تعليمه ولا من تعبه شيء من الأجر، وإنما عليه الوزر، فهو من أول من سعر بهم النار يوم القيامة كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. والمقصود بالعلم المتوعد على من تعلم ليقال عالم هو العلم الشرعي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما علوم الدنيا كالطب والهندسة وغيرهما من علوم التي يبتغى بها الدنيا وحطامها، فهذه مثل الصناعات والتجارات ومثل الزراعة ومثلها، لا شيء في قصد الدنيا فيها، لا شيء في قصد الدنيا فيها، ولا شيء في أن يقال برع في علم الطب، برع في علم الهندسة، برع في الزراعة، برع في كذا، لا شيء في ذلك، أو يفعل ذلك ليقال طبيب ماهر أو مهندس متفوق وما أشبه ذلك، لأنه ليس من العلم الذي يبتغى به وجه الله. نعم هذه العلوم ومع كونها من أمور الدنيا ولا شيء في قصد الدنيا فيها أو التشريك فيها لا شيء فيه، إن قصد بها وجه الله ونفع المسلمين ورفع حاجة المسلمين إلى غيرهم يؤجر على ذلك، لكن لو اختل هذا القصد لا شيء عليه في ذلك، والله أعلم. مثل هذا في جميع العلوم الأخرى غير العلم الشرعي، أنه لو أحسن قصده فيها أجر على ذلك، وإن طلبه للدنيا أو ليقال هذا لا شيء فيه. أحسن الله إليكم. تقول السائلة إنها معلمة في روضة أطفال، وكل مكان في الروضة فيه صور على الجدران والدواليب والأدوات التعليمية، وإنها تصلي صلاة الضحى وأحيانا الظهر في الروضة يعني في المدرسة، ومتضايقة من الصور، فما رأيكم في ذلك وهل صلاتها صحيحة؟ اقتناء الصور والتماثيل وجعلها في البيوت والمدارس وغيرهما حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ونص العلماء على كراهية الصلاة في غرفة فيها صور معلقة أو منصوبة، خصوصا إذا كانت في قبلة المصلي، لأنها تشغله عن صلاته وتذهب الخشوع أو بعضه، ولكن الصلاة صحيحة لأنها صلاة أديت بشروطها وأركانها وواجباتها. نعم قد يحصل شيء من الخلل في المستحبات والخشوع والإقبال على الله في هذا المكان، لا شك أن هذا خادش وناقص للأجر، لكن الصلاة في الأصل صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول، هل يجوز للمرأة المسح فوق غطاء الرأس عند الوضوء؟ هذه المسألة مختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يجوز أن تمسح المرأة على خمارها، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار، قالوا لأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة، والثاني القول الثاني لأهل العلم أنه لا يجوز المسح عليه. وقد سئل الإمام أحمد كيف تمسح المرأة على رأسها، قال من تحت الخمار، ولا تمسح على الخمار. قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. وعلى كل حال هذا قول معروف عند أهل العلم، وإذا كان هذا الخمار يشق نزعه أخذ حكم العمامة، لا سيما إذا كان الخمار مدار تحت الحلق كالعمامة فإنه يأخذ حكم العمامة، وإذا كان لا يشق نزعه فإنها تنزعه وتمسح على رأسها. ولا شك أن هذا هو الأصل، ويبقى أن عدم المسح على الخمار أحوط، لأن المسألة مختلف فيها. وجاء عن أم سلمة كما ذكرنا أنها كانت تمسح على الخمار. قال بعض أهل العلم لولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته، وهي أفهم لمراده. على كل حال يحتمل أن يكون من اجتهادها فلا يكون فيه حجة، وأن يكون مع علمه عليه الصلاة والسلام كما هو الغالب من أفعال أزواجه عليه الصلاة والسلام في حياته، أنه مع علمه وإقراره، وهذه حجة من يقول بالجواز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنها كانت مسافرة ودخلت المسجد في وقت صلاة العصر، ولم يكن أحد من النساء بالمسجد غيرها، وتقول إنها صلت مع الإمام وحدها، فهل صلاتها صحيحة؟ إذا كان الجهة من المسجد أو الجزء من المسجد يصح الاقتداء فيه فلا مانع من أن تصلي وحدها، لأنها يصح أن تصلي المرأة خلف الصف لوحدها. وفي الحديث الصحيح صليت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فالمرأة لا مانع أن تصلي فذة خلف الصف. صليت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فالمرأة تصلي خلف الصف، وحينئذ صلاتها بمفردها في مصلى النساء التابع للمسجد صحيحة، والله أعلم. متى يحكم يا شيخ بأن المكان تابع للمسجد وأنه يصح الاقتداء بالإمام من عدمه؟ إذا كان في سور المسجد فهو من المسجد. إذا كان في سور المسجد، ويسمع الإمام فهو في المسجد ولو وجد فاصل، إذا كان في السور ولو وجد فاصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا إذا ملك رجل على امرأة ولم يدخل بها وتوفي، هل عليها عدة وهل ترث منه شيئا؟ إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها ثم توفي قبل الدخول فإن عليها العدة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فعليها العدة، وترث منه لأنها زوجة، بخلاف ما إذا طلقها قبل الدخول فإنها ليست بزوجة حينئذ، وليس لها عدة ولا ترث، لأنها تبين بمجرد الطلاق إذا لم يدخل بها. يقول في المغني ولا فرق في ميراث الزوجين بينما قبل الدخول وبعده لعموم الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بالميراث، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، ولأن النكاح صحيح ثابت فيورث به كما بعد الدخول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله؟ هذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. وعن هشام بن عروة عن أبيه في صحيح مسلم أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. فالحديث صحيح، فهو في صحيح مسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: تنازلت، أو بالأحرى سائلة تقول إنها تنازلت بقسمها في المبيت لزوجة زوجي الثانية، وذلك من مدة تقارب 8 أشهر، والآن أريد المطالبة بحقي، فهل يجوز لي الرجوع في كلامي بعد أن تنازلت؟ إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو لزوجها جاز ذلك، لأن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومتى رجعت الواهبة في ليلتها فلها ذلك في المستقبل، لأنها في المستقبل هبة لم تقبض. أما ما مضى فليس لها الرجوع لأنها في حكم المقبوض، فيجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا إذا رجعت، لأنه لم يقبض ما وهبته الزوجة، والهبة لا تثبت إلا بالقبض. نعم، الهبة لا تثبت إلا بالقبض، والله أعلم. لكن ما يحكم بأنها من الهبة التي لا يعني يكره لمن وهب أن يعود في هبته لعموم العائد في هبته كالكل؟ نعم. لا، العلماء يقولون هذا في الهبة المقبوضة، أما الهبة قبل قبضها فإنها لا تلزم، فإنها لا تلزم، وحينئذ يجوز لها الرجوع في هبتها وترجع على ليلتها وقسمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في معارض السيارات يقوم بعض السماسرة بتلقي أصحاب السيارات في أوائل المعارض، حيث يقومون بتقييم أسعار سياراتهم قبل أن يدخلوا السوق، وذلك قبل أن يدخلوها دخولا فعليا. سؤالي يقول: هل هذا الفعل يعد داخلا في النهي عن تلقي الجلب؟ في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتلقى الركبان، ونهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، ونهى أن يتلقى الجلب، وقال في الحديث الصحيح: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وحينئذ يحرم تلقي أصحاب السيارات الذين يريدون البيع قبل دخول السوق، لما يحصل بذلك من الغبن والحط من قيمة السيارات، لأن بعض الناس ليس له صبر ولا جلد على أن يغشى الأسواق وزحام السيارات، فتجده يبيع بثمن بخس ويكون مغبونا في ذلك، فإذا عرف ذلك وأنه مغبو فيما بعد فهو بالخيار، له أن يرجع على سلعته. وأتباع المشتري بهذه الطريقة آثم للنهي الصريح، وتلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة لعرض السلع وبيعها داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه. وجاء في مسند الإمام أحمد: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حكم تسوية الصفوف والتراص وسد الفرج في صلاة الجنازة كما هو الحكم في صلاة الفريضة؟ صلاة الجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، ما يأتي في الصلاة يأتي فيها إلا ما خصه الدليل. فالأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة، فيكملون الصف الأول فالأول، فهي صلاة. وما جاء في عموم الأدلة يدل على تسوية الصفوف في كل جماعة في الفريضة والنافلة كصلاة القيام والجنازة، فمتى شرع الصف شرعت فيه التسوية، شرعت فيه التسوية. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس ينزل له قرض من صندوق التنمية العقارية ويقوم بالتنازل عنه مقابل مبلغ من المال، فهل هذا الفعل من الربا المحرم أم لا؟ أولا، هذا لم يقبض هذا القرض، لم يقبض هذا القرض، فلا يحق له أن يبيعه ولا يأخذ عليه ربحا، لا سيما وأنه مال بمال أكثر منه فهو ربا. وعلى كل حال هذه الصورة محرمة بلا شك. والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا لبست شرابي عزكم الله بعد وضوء ثم لبست عليه الجزمة أكرمكم الله، فصليت بالجزمة وأنا في البرية، ثم لما انتهيت من الصلاة خلعت الجزمة، بعد ذلك هل يحق لي أن أمسح على الشراب أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أهل العلم: وإذا لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني، فهذا لبس الخف على الجوربين ومسح على الخف، والجورب حكمه حكم الخف، فكأنه لبس خفا على خف ومسح على الفوقاني، فإذا مسح على الفوقاني تعلقت به الأحكام، فإذا نزعه فلا يسوغ له أن يمسح على الجوربين، بل لا بد أن يستمر على لبس الخف الأعلى ليمسح عليه، فإذا نزعه تعلق وقد تعلقت به الأحكام فكأنه خلع ما عليه من خف، بغض النظر هل عليه غيره أو لا، لأن الأحكام ترتبت على الفوقاني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحد أسناني الأمامية مكسور، فهل يجوز لي أن أساوي السنين الاثنين ببعضهما؟ في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالمتفلجات للحسن إذا كان المراد بتسوية الأسنان من أجل الحسن فهذا يدخل في المنع، وأما إذا كان من باب العلاج وفيه ألم يذهب بتسويته، أو كان به تشويه مما يقدره الناس به، فلا مانع حينئذ من تسوية السن الذي انكسر أو الأسنان التي انكسرت إذا كان بحيث يقدره الناس به أو كان موجعا له مقلقا له بوجعه فيكون من باب العلاج، ولا بأس حينئذ أن يسعى إلى إزالة هذا الألم أو إزالة ما يقدر به، والله أعلم، بخلاف ما يطلب من ورائه الحسن لمجرد الحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فهذا إذا كان لطلب الحسن والتجمل فلا، وأما إذا كان إزالة ألم أو إزالة ما يقدره الناس به مما فيه نوع تشويه للخلق الأصلي فلا مانع من إزالته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم فترة العدة للمرأة التي خالعت زوجها؟ جاء في سنن أبي داود عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، ثابت بن قيس مبشر بالجنة ومع ذلك فيه نوع دمامة، لم تصبر زوجته على دمامته فطلبت منه الخلع وشكت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الحديقة التي أمهرها إياها، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في الحديث لما اختلعت منه جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها حيضة، فعدة المختلعة حيضة. والمسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد، والمسألة خلافية كما قلت بين أهل العلم. يقول ابن القيم: وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين، أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وأم كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف. فعدة مختلعة حيضة. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، وشيخ الإسلام يقول بهذا القول إذا لم يكن الخلع حيلة من أجل إسقاط العدة التامة وهي ثلاث حيض، أما إذا كان حيلة لإسقاط العدة والإسراع في انقضائها كما يفعله بعض الناس فيما نسمع أنه إذا أراد تطليقها وهو بحاجة إلى قصر الوقت مثلا ليتزوج ببديلة لها، هذا بالنسبة للمعدد معروف، فإذا أراد أن يقصر العدة فإنه حينئذ لا يجوز له أن يخالعها، لأنه يجعل هناك عوض رمزي تدفع له مبلغ يسير ليخالعها، وهذا تحايل على إسقاط العدة، فيلزمها حينئذ أن تعتد بعدة تامة على حسب وضعها، إن كانت ممن يحيض فثلاث حيض، وإن كانت ممن لا يحيض فثلاثة أشهر، وهكذا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن الميراث، يقول: أرجو منكم قسمة ميراث الوالد البالغ 50,000 ريال، وعددنا 4 أبناء و17 بنت وزوجة واحدة، علما بأن والدي أوصى بالثلث من ماله صدقة عنه. في قسمة هذا المال الذي خلفه والدكم أولا يبدأ بالثلث كما هو معلوم في ما يفعل بمال الميت، أن يبدأ بمؤونة التجهيز فتؤخذ من أصل المال، ثم بالدين المتعلق بعين التركة، ثم الديون الأخرى، ثم الوصية، ثم بعد ذلك ما يبقى يوزع على الورثة. وهنا الذي أوصى بالثلث يؤخذ من ماله قبل أن يوزع الباقي وهو الثلثان على الورثة. الذي يبقى للزوجة الثمن، الزوجة لها الثمن، ثمن ما يبقى بعد نزع الثلث، ثم بعد ذلك قسم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا نزع الثلث ثم نزع الثمن قسم الباقي على الأبناء والبنات، فيقسم على 25 جزءا الباقي من الباقي بعد نزع الثلث ثم نزع الثمن، ما يبقى من التركة يقسم على 25، ويكون للأبناء الأربعة 8 أسهم لكل واحد سهمان، و17 بنتا لكل واحدة منهن سهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سؤالي هل يشترط في الحكم الذي في الحكم الذي يبعث من أهل الزوجة أن يكون محرما لها؟ المقصود بالأهل القرابة، والسبب في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما، فأحكم الله جل وعلا سبحانه الأمر بأهله وأرجعه إليهم. إن لم يكن لهما أهل أو في بلد لا أهل لهما فيه ويصعب مراجعة الأهل، فيكون يحكم في ذلك من يصلح لذلك بشرط العدالة وقصد النصح والإخلاص. يقول صاحب المغني والأولى أن يكونا من أهلهما لأمر الله تعالى بذلك، ولأنهما أشفق وأعلم بالحال، فإن كان من غير أهلهما جاز، لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة، فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا. ومعلوم أن الأهل والأقربين أعرف بظروف الزوج إذا كانوا من أهله، وأعرف بظروف الزوجة وحالها إذا كانوا من أهلها، فلهذا نص على الأهل. وإذا تعذر وجود الأهل لا يوجد ما يمنع أن يكون بعيدين من الأهل بشرط العدالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة هنا ما حكم أخذ المال من زوجي بدون علمه، حيث إنه متسلف مني مبلغا من المال ولم يقضني إلى الآن، ويتعذر دائما بعدم وجود أموال معه مع أنه يصرفها في المعاصي. جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا قصر في النفقة تأخذ ما يكمل هذه النفقة بالمعروف، بحيث لا تزيد على ما على الحاجة، ولو بدون علمه. إذا كان رجل شحيح يبخل على زوجته بالنفقة الواجبة. في مسألة الديون وما في حكمها مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يقول يجوز أن يأخذ من ماله ما يسدد به هذا الدين من باب الظفر، يسمون ذلك مسألة الظفر، حيث إذا ظفر من ماله ما يستطيع به استخراج حقه عليه فإنه يأخذه من غير إذنه. وجمع من أهل العلم يرون المنع من ذلك استدلالا بحديث ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. والأقرب في هذه المسألة أنه إذا لم يمكن إقامة البينة، إذا لم يمكن إقامة البينة كالنفقات وما في حكمها، فإن له أن يأخذ من المال ولو بغير إذنه. وإذا أمكنت الإقامة، إقامة البينة كالديون ونحوها، فإنه لا يجوز ذلك. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الحذاء في المسجد الحرام؟ الأصل في هذه المسألة والحكم أن المسجد الحرام كغيره من بيوت الله، وغاية ما في ذلك أن الإنسان إذا وطئ بخفيه الأذى فطهورهما التراب، فليمسح هذا الأذى ويتأكد من نظافتهما قبل دخوله المسجد، هذا الأصل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مسلمة في البخاري سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، فقد أمرنا بمخالفة ذلك، إذ هم ينزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ويأتمون فيها فيما يذكر عنهم بموسى عليه السلام حين قيل له في وقت المناجاة: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فنهينا عن التشبه بهم وأن نصلي في خفافنا ونعالنا وإن كان بهما أذن، فمسحناهما بالأرض لما تقدم. يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد ليصلي فينا عليه لمخالفة اليهود والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالنعال، فإن عليه أن ينظر في نعليه أو في خفيه، فإن كان فيهما أذى فليمسح ما بهما من أذى وليتأكد من ذلك، فليمط ما بهما من أذى بالتراب، بمسحهما بالتراب. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى ذلك ولا يتفقد عليه، ولذلك جاء التنبيه على عدم الصلاة بالنعال والدخول فيها بالمساجد، لأن أسواق المسلمين الآن مملوءة بالمخلفات والمياه، وبعضها طاهر وبعضها نجس، وكثرة القاذورات في الشوارع، فالاحتياط للمسجد ولإضافة المسجد يعني من باب درء المفاسد. نعم، في الدخول فيها والصلاة فيها تحقيق مصلحة وتحقيق حكم شرعي، لكن إذا غلب على الظن أن الإنسان لا يلتفت إلى ذلك كما هو حال كثير من الناس عند دخول المسجد لا يلتفتون إلى ذلك، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي أو مع ترجيح المفاسد، فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإن جلب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فتترك هذه السنة لما يترتب على فعلها من المفاسد. وبعض الناس يقتدي بعض، ولو جاء منع بعض الناس وترك بعضهم لأنه صاحب تحري أو أيضا في التحري ما تنضبط الأمور، ونحن نرى الناس يدخلون ولا يلتفتون إلى نعالهم ولا يرون ما وطئوا فيها، فالأولى تنزيه المسجد عن ذلك، لأن هذه المفسدة غالبة على الظن، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا قد يوجد إشكال بين الناس، ويوجد أيضا خصومة وشجار، اخلعنا عليك وأنت، وهو يقول أنا أريد أطبق السنة وأريد كذا. على كل حال إذا أمنت المفسدة بأن تأكد من نظافة عليه ومسحوا ما بالتراب وتأكد من أنها ليس فيها شيء من القاذورات، ودرئت المفسدة من الشجار والنزاع الذي جاء الشرع بحسمه، فإنه لا مانع حينئذ من الدخول فيها بالمسجد الحرام وغيره من المساجد من باب أولى، والصلاة فيه ما هي السنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة إن أختها ماتت رحمها الله ولم يكن عندها أخت غيرها، وتقول مكثت بعد موتها عدة أيام لا أقدر على التحكم في مشاعري، والدموع تنزل من عيني بالرغم عني، وأنا يا شيخ لا أريد أن أعذبها، فهل إذا نزلت الدموع رغما عني أكون معذبة لها؟ لقد أتعبني هذا الأمر، فأرجو منكم إفتائي بهذا، وأنا مع ذلك دائما أدعو لها وأحمد ربي وأشكره وراضية بقضاء الله وقدره. فسؤال آخر، هل يجوز الاحتفاظ بصورة لها أم لا؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قبض فأتنا، فأرسل عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال حسبت أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فمجرد حزن القلب ودمع العين لا يضر ولا يعذب عليه، وجاء في الحديث الصحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والسائلة تقول أنا لا أريد أن أعذبها، يعني تخشى من ما جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فالبكاء إذا كان مجرد بكاء بنزول الدمع وبدون رفع صوت وبدون نياحة وتعداد للمحاسن، فإنه حدث منه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، فحزن القلب ودمع العين لا يضر، إذ حصل منه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. ولكن إذا زاد على ذلك فرفع الصوت والحزن ومعه الحزن الشديد، فإن هذا ومعه البكاء، فإن هذا لا شك أنه حرام، والميت يعذب ببكاء أهله عليه. أما مجرد دمع العين وحزن القلب فلا إذن فيه. وأما الاحتفاظ بالصور، بصورة الميت للذكرى، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أولا لأن التصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام، والاحتفاظ بالصورة يجدد الحزن، يجدد الحزن ويثير ما في القلب من حزن، وكل هذا لا يجوز، والله أعلم.